هناك مسألة يسألها أحد الإخوة، وهي سؤال طويل لكن أريد أن أختصره لكم. في الحقيقة في قضية الأمر معروف أنها المنكر، في بعض الدول المسلمة يقوم بعض الشباب بالترصد لبعض البنات أمام إحدى العمارات التي تستخدم للدعارة، نسأل الله العافية، ويأتون لهذه السيارات النساء هذه التي تأتي إلى هذه العمارات للدعارة، فيأخذون نمرتها وأرقامها، ويعرفون بطريقة مثلا أحد المسؤولين أو شرطة المرور أو كذا إلى اسمها أو تليفون أهلها، فيتصلون بهم أن ابنتكم الآن في هذا المكان للدعارة أو للفاحشة. فيسأل الأخ يقول هل هذا يجوز، وهل يجوز يعني هل هذا الفعل يعد من الأمر معروفا عن المنكر، وهل يجوز إعانتهم على طلبهم؟ يعني مثلا واحد في مسؤول في الدولة مثلا جابوا له رقم التلفون قالوا له أو رقم السيارة بدنا صاحبة هذه السيارة إيش رقمها، هل يجوز إعانتهم؟ ثم يبدو أن الأمر تطور فصار بعض الناس يعني يخبرون هذه البنت أنك عرفتي، فصار أولئك يصورونها، فهل هذا الاسترسال وهذا العمل بهذه الصورة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ وجزاكم الله خيرا. أنا أعتقد منذ سمعت مثل هذه المسألة أنها ليست من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هي المنكر نفسه، ذلك لأنه يدخل في عموم التجسس المنهي عنه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذه الوسيلة لو وقفت ها هنا فقط ولم تتعدى إلى ما ذكرته أخيرا من التصوير، لو وقفت إلى النقطة الأولى وهي إبلاغ أمر هذه الفتاة إلى المسؤولين ليحولوا بينها وبين انحرافها، أقول هذا هو المنكر، لأنه داخل في عموم النصوص الناهي عن التجسس. ولعلكم تذكرون أن في بعض الروايات أن ورواية في مستدرك الحاكم أن أحد السلف أراد أن يتسور بيتا لأنه ظن أن فيه منكرا ليبلغ الأمر إلى الخليفة، فكان هناك أحد الصحابة فيما يغلب على ظني فنهاه عن ذلك وقال هذا هو من التجسس المنهي عنه. والآن كما جاء في السؤال الوسائل تطورت كثيرا وكثيرا جدا حتى وصلت إلى أخذ رقم السيارة مثلا وإلى تصوير المتهمة وتصوير الدار التي تدخلها وأخذ رقمها وما شابه ذلك، فهذا كله يدخل في موضوع التجسس. وثانيا أعتقد أن المسألة يعني تدخل في خلاف المنهج الذي نحن ندعو إليه، يعني من التربية والتصفية، ولعله من المناسب أن نذكر ما يؤسف. تعلمون أن في بعض البلاد الإسلامية والتي كان يضرب المثل بها في استقامتها وقيام أحكامها على الشريعة الإسلامية أكثر من كثير من البلاد الإسلامية الأخرى، كان هناك هيئة تعرف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانت هذه الهيئة تقوم بشيء من واجب الحسبة التي يذكرها العلماء في بحثهم حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يحصل من وراء ذلك خير كثير. لكن بسبب تساهل الحكام في التمسك بما كان عليه آباؤهم من قبل في تنفيذ الأحكام الشرعية، أصبحت هذه الهيئة كما قلت أنا منذ نحو 30 سنة أو أكثر، وبالتعبير الشوري أصبحت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هيئة، يعني بيقول عنها هيئة يعني صورة يعني شكلية فقط، ليس لها تأثير عملي. هذا قلته منذ نحو 30 سنة. أما الآن مع الأسف ترد الأخبار بأن الأمر ازداد انحرافا، وأنه وإن كان هناك لا تزال اسم الهيئة قائما، لكن الأوامر تصدر بأن لا يتدخلوا في حرية الناس. وقد حدثني قريبا بعض أخواننا من طلاب العلم بأن أفرادا من هؤلاء من هيئة أمر معروف ونهي عن منكر من الذين لا يزالون يحتفظون بشيء من الغيرة على الأخلاق والآداب الإسلامية، حينما يعثرون على مخالفة للشرع من بعض الرجال أو النساء ويأخذونهم بالجرم المتلبسين به ويسلمونهم للشرطة ليقوموا بواجب التنفيذ الحكم الشرعي بهم، وإذا بالأمر بعد ساعات يصبح أمرا كأن هؤلاء لم يقوموا بواجبهم، ذلك لأن جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يملكون تنفيذ الحكم، وإنما يملكون توصيل الأمر إلى من يلزمه تنفيذ الحكم. وعليكم السلام. حينما يصل الأمر إلى التنفيذ يفلت الأمر ولا ينفذ. قصدي من هذا المثال أن أقول ما دامت الدولة هي التي في يدها السلطة لا تهتم بمثل هذه المراقبة، هناك هيئة أمر بمعروف والنهي عن منكر ومكلفة بالقيام بمثل هذا الأمر الذي يقوم به هؤلاء بأسلوب حديث كما ذكرت. مع ذلك حينما يصل الأمر إلى التنفيذ لا ينفذ الحكم الشرعي، فما بالك في دولة أخرى لا يوجد فيها مثل هذا الاهتمام ولو شكليا، لا يفيد مثل هذا التجسس فيما لو فرضنا أنه يترتب من ورائه فائدة عملية فعلا. ولذلك فأنا لا أؤيد هذا وأدخله في عموم ولا تجسسه. هذا ما عندي جوابا عن هذا السؤال. شيخنا طبعا فهمنا جوابكم شيخنا، لكن هذا الأخ قال أنه وجدوا تجاوب كبير جدا، يعني خف هذا الضرر، والنساء هؤلاء الذين ترددون على هذه الأماكن أصبحت أكثر من 70% خف يعني عن هذه الأمور. سبق الجواب. سبق الجواب، كن على افتراض أنه في فائدة فالغاية لا تبرر الوسيلة، هذا تجسس. نعم. ويجب إصلاح الأساس الرأس يعني. الله يحفظكم إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أنا أظن أنه هذا قد تكون عقبته وخيمة بالنسبة للمفسدين في الأرض، يعني قد يكون هذا التجسس الذي يبرر بهذه الفائدة التي أنت ذكرتها آنفا مع الزمن ربما يتحيز الفساق والفجار لهذا الفسق الذي يحاربه هؤلاء الأفراد دون أن يكون لهم سند من الدولة، سند ظاهر يعني، فتقع الواقعة بين الفئتين كما واقع الآن في بعض الدول. يعني يضطر الشباب هؤلاء المتدينون أن يقاوموا المنكر بأيديهم، وحينئذ يعيد التاريخ نفسه. وضح لك إن شاء الله. هذا الكتاب أجدد. ودائما الكلام غير المفصل يوضحه المفصل. هذا الكلام يعني فيه تفصيل يقضي على المبهم ويبين أن قصده بقوله كافر على شيخنا هو كذا وكذا، ليس مطلقا. معكم يا أخواننا إلى صلاة المغرب إن شاء الله، واحتبلوا هذه الفرصة لنا ولكم، لنا ولكم، ونصلي إن شاء الله عندكم في المسجد ونودعكم. بعض الجهات تدعو إلى الإضراب أو إلى تقييد المظاهرات، فما رأيكم في هذا الأمر؟ يعني تقييد المظاهرة أو يضرب، إذا كانت إجابتكم لعدم تقييد المظاهرات أو الإضراب، فكيف يستطيع الإنسان أن يعبر عن هذا الظلم الذي وقع للناس في هذا البلد؟ شيء ما تؤاخذني، سؤال مضحك. ما الفائدة من التعبير عن الظلم؟ هل هناك من يسمع للشكوى؟ إذا ما الفائدة؟ كملها. لا يكونوا فائدين، بس في فئة عن فئة. أظن أنك سمعت الكلمة الموجزة التي نطرحها نحن أحيانا لمثل هذه المناسبة. المشكلة الآن ليس مشكلة رفع سعر الخبز، المشكلة أعوص وأخطر وإلى آخره من ذلك، وهو الحكم بما أنزل الله والفسق الفجور المنتشر علنا. أمس البارح كنا جالسين في الدار، وإذا بنا نسمع آلات موسيقية بتصم الآذان، ذلك لأنه دارنا في جبل وحولنا جبال وبيوت إلى آخره، فحينما يرفعون أصواتهم ببعض المناسبات كفرح عرس أو ما شابه ذلك، تلاقي الدنيا كلها صراخ وآلات طرب وموسيقى ولا آخرين، وفوق ذلك الرصاص الذي أحيانا يتسبب قتل ناس. هذا من ناحية قانونية زعموا أنه ممنوع، لكن مع ذلك لا يلتفت أحد إطلاقا. فقلت وأنا الشاهد، قلت سبحان الله، لماذا هؤلاء الحكام إذا ما قام ناس يخالفون القانون ويزعجون الناس كافة هم لا يهتمون بهم، وإذا قام ناس من المسلمين أصحاب غيرة دينية وإسلامية صحيح قد لا يحسنون اتخاذ الوسائل الشرعية لإنكار المنكر، فربما يضربون ويقتلون ويفجرون بعض السينمايات والملاهي والآخرين، فيقومون ويعاقبونهم. لماذا؟ لأنهم خالفوا القانون. طيب هؤلاء المسلمون يخالفون القانون فتعاقبونهم، وهؤلاء الفساق والفجار أيضا يخالفون القانون، لماذا لا تخالفونهم؟ لأنهم لا يريدون أن يخالفوا وأن يعارضوا الفسق والفجور. فأنت الآن بارك الله فيك تقول كيف نرفع الظلم؟ ما فائدة رفع الظلم إليهم؟ هم يعلمون أننا مظلومون، وهم يتقصدون ظلم الشعب من أجل استعباده، ومن أجل على النظام الشيوعي القديم إشغاله بلقمة عيشه إلى آخره. إذن نقول أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الدين؟ نحن نقول يجب أن نبدأ بما بدأ به الرسول عليه السلام. ما هو طريق الإصلاح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لا يكون الإصلاح بأن نثور وتكون عقبة الثورة علينا وبالا، بينما هناك مجال للإصلاح ثماره ملموسة لمس اليد، وكثير من الإسلاميين لا يعملون لذلك. إذا نحن نبدأ كما نقول بكلمتين، تصفية وتربية. إذا ما مننام ما منسكت، لكننا نعمل ونمشي ولو مشيت السلحفات وليس رقد الأرنب، وإنما نمشي الهوينا خطوة خطوة، لا نمشي الخطوة الثانية إلا بعد أن مكننا للأولى ثم للثانية، وهكذا حتى يأذن الله عز وجل لعباده بالنصر. ونحن جميعا نقرأ قوله تبارك وتعالى، ولكننا في كثير من الأحيان ننسى دلالتها أو نتناساها، وأحلاهما مر. ما هو النص القرآني؟ قال تعالى كلمتين، شرط وجزاء، إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم. هل نحن، لا أقول الآن كأمة وإنما كشعب، وشعب صغير بالنسبة للشعوب الأخرى، هل نحن كشعب نصرنا الله؟ أجيبوني بعلم إن كنتم صادقين. أظن سيكون الجواب لا. إذن هل هناك وعد من الله أن ينصرنا ونحن لما ننصر الله؟ جواب لا، إن تنصروا الله ينصركم. إذن كيف ننصر الله؟ هل الله يعني أمر بداهة معروف طاله أن نساعد على عدوه بالسلاح والقوة؟ لا، وإنما نطبق أحكامه الشرعية. الآن دعونا من الحكام وأحكامهم، نأخذ الشعوب وتطبيقهم لأحكامهم. شعبنا هنا هل هو مطبق لأحكام الله عز وجل؟ أظن أنكم لا تخالفونني إذا قلت لا. الشعب كشعب، كشعب وجمهور غير مطبق لأحكام الله. ولا تذهبوا بعيدا، فالبحث السابق يكفيكم. هل أكثر الشعب الأردني هنا موافق لحكم الله فيما ذكرنا من آية وحديث وحديث وحديث فيما يتعلق باللحية؟ هل أكثر ناصر لحكم الله؟ الجواب لا. فماذا نقول عن الربا واستحلال ما حرم الله من البيوع والبنوك وبيع ما لا يجوز من ثياب النساء والأطفال، حتى لا تكاد تدخل مسجدا إلا وتجد الصور إما أمامك في صدور الشباب أو خلفك في ظهور الرجال؟ كل هذا مخالف لأمر الله عز وجل. إذن من أين نبدأ؟ نبدأ من نقطة الانطلاق، أصلحوا نفوسكم. وذلك الصريح في قوله عليه السلام وأكتفي بهذا المقدار من الكلام جوابا عن ذاك السؤال الغريب العجيب، وهو قول عليه السلام: إذا تبايعتم بلعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. قلت آنفا: نحن لا أقول كأمة اللي بتعد الملايين، لكن نحن كشعب صغير هنا، لأن تصغير المثال يوضح المثال أكثر. نحن كشعب هنا هل رجعنا إلى ديننا؟ أبدا. وأنا أقول بهذه المناسبة كلمة وقصيرة أيضا: الرجوع إلى الدين يتطلب العلم قبل العمل، الرجوع إلى الدين يتطلب العلم به قبل العمل، وإلا كثير من الناس اليوم من المسلمين وقد يكونون أكثر من كثير منا عبادة وتقربا إلى الله فيما يزعمون أنه يقربهم إلى الله زلفى، قد يكونون أكثر عبادة منا لكنهم لا يعبدون الله بما شرع. لذلك أنا أقول: إذا أردنا أن نرجع إلى الدين قبل الرجوع إلى الدين أي العمل به، لابد من معرفته والعلم به. الرسول عليه السلام حينما قال في آخر ذاك الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم، ما تؤاخذوني إذا قلت لكم الآن عبارة قد تكون ثقيلة على مسامع بعضكم، فأقول: أي دين يا ترى أراد الرسول في هذا الحديث؟ أهو دين فرقة من الفرق، فرقة من الفرق 73، أم فرقة واحدة؟ لا شك سيكون جواب فرقة واحدة، وهي الفرقة النادية. طيب، هل عرف هذا الجمهور، هذا الشعب الصغير الذي نضربه مثلا فضلا عن الأمة الإسلامية التي تعد الملايين ملايين، هل عرفوا ما هو مذهب الفرقة الناجية عقيدة وفقها وسلوكا؟ الجواب لا. إذن لو أرادوا الرجوع إلى الدين فهم لا يستطيعونه. لماذا؟ لأنهم لا يعرفونه. وقد قال تعالى في القرآن الكريم في أصل في أسس الإسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هل علم المسلمون معنى لا إله إلا الله كأمة؟ دعونا من الأمة لأنه بحر في ضم، لكن خذوا هذا الشعب، هل فقهوا حتى اليوم معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا. وين الأخذ بجواب الشرط: إن تنصروا الله ينصركم؟ شرط من الله علينا أن ننصر الله حتى ربنا ينصرنا. نحن ما نصرنا الله، أي ما رجعنا إلى ديننا، أولا فهما وعلما، ثانيا تطبيقا. أنا أضرب لكم مثلا: ما أظن هناك مسلما يجهل، إن كان هناك مسلمون كما ذكرنا في الجلسة السابقة لا يعلمون أن حلق اللحية فسق وفجور وعصيان للرحمن وإطال الشيطان، لكن المسلمون جميعا بدون استثناء عامة يعلمون أن جلباب المرأة المسلمة فرض، وأنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تخرج من دارها إلا متجلببة بجلبابها. فأكثر نساء المسلمين اليوم قائمين بهذا الواجب، الجواب لا. حتى في الفلة، حتى في القرى، وإن كان في القرى الأمر أهون يعني، وكما قيل حنانيك بعض الشارع من بعض، لكن ذلك تقليد وعادة وليس عن طاعة وعبادة. بدليل أنه بتلاقي المرأة المتحجبة ساترة شعرها ومكومة على رأسها يمكن مثل إمامة، لكن بين عنقها بين شيء من شعرها. ليه؟ لأنه ما في توجيه، ما في تعليم، فالناس في غفلتهم ساهون. إذا كان هذا الحكم الذي يشترك في معرفته العامة مع الخاصة جميع المسلمين إلا أفراد قليلين منهم وهم الغرباء، جميع المسلمين متهاونين بتحقيق هذا الشرط، فكيف ينصرنا الله؟ إذن لابد مما نلخص نحن هذه الكلمة وكلمات أوسع منها بكثير بكلمتين، لابد من التصفية والتربية. تصفية الإسلام مما دخل فيه مما لا يعرفه السلف الصالح، سواء كان في العقيدة أو في الأحكام والفقه أو في السلوك، ثم تربية المسلمين على هذا الفقه الصحيح. هذا هو الجواب إن شاء الله. تفضل. وياك. نحن نجلس في مجالس العلم والإنسان يكون في حاجة روحانية، لكن يعني إذا خرجنا إلى الحياة العملية ليس يعني مزاولة الأعمال فقط، إنما نختلط مع أناس تنتشر فيهم المنكرات وتنتشر فيهم البدع، فمثلا يعني مضطرين أن نجلس بحكم الوظيفة أو بحكم التعامل الاجتماعي مع ناس ربما يكون في حد واحد دخن. تفضل. وياك. نحن نجلس في مجالس العلم والإنسان يكون في حاجة روحانية، لكن يعني إذا خرجنا إلى الحياة العملية ليس يعني مزاولة الأعمال فقط، إنما نختلط مع أناس تنتشر فيهم المنكرات وتنتشر فيهم البدع، فمثلا يعني مضطرين أن نجلس بحكم الوظيفة أو بحكم التعامل الاجتماعي مع أناس ربما يكون في حد واحد دخن، ربما مثلا نتعامل مع إنسان مثلا بدي في بيع أو شراء يحلف بغير الله أو يعني في هذا التعامل. كذلك في عندنا وسائل الإعلام، الوسائل المرئية للتلفزيون وهذا والوسائل المقروءة، وهذا أعتقد يعني بلوى عامة بين المسلمين. فيعني أحيانا مثلا الإنسان يريد أن يطبق الدين، لا يريد مثلا أن يرد السلام على النصارى، مسؤول أبو أمحول يريد ما يرد السلام ولا ما يلقي السلام، يعني أطرح عليه السلام تلقي يعني. نعم. فكثير من الإنسان يطبق الإسلام يقع في في إشكاليات. دخلت على دكاترة قاعدين في العيادة عندنا هنا، الصحيح أنا كرهت أن أطرح عليهم السلام أو ألقي عليهم السلام في ظني أنهم نصارى، فبقول مرحبا، يعني ما خشيت قلت مرحبا على أساس أني بدي أقول شيء من التحية أو بدي أبادرهم بالكلام. فوقعنا في إشكال وفي نقاشات وإحنا غير مسلمين وكيف تعاملنا هذا العمل وكذا. يعني المقصود من البيان نستمع نصيحة من الشيخ، يعني كيف يكون مجالات التعامل مثلا مع هؤلاء الناس أو مع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المقروءة أو كذا، يعني كيف نتعامل يعني في حياتنا العملية. بارك الله فيك وجزاك الله خير. هذا سؤال يحتاج إلى محاضرات، لأن الجواب سيكون يا أخي بإيجاد في حدود الشرع. لكن يعود البحث السابق حينما تحدثنا عن حديث حتى ترجعوا إلى دينكم، وقلنا لنرجع إلى ديننا يتطلب الأمر أن نفهم ديننا، ثم يأتي دور تطبيق والعمل بديننا. فالآن هذا السؤال يدندن حول هذا الكلام، كيف تتعامل في أشياء مما ذكرت وطرحت لا يمنع الإسلام من مخالطة هؤلاء وإلقاء السلام عليهم، لكن لكل مقام مقال ولكل سؤال جواب، لكن الأمر يحتاج إلى علم. فالآن أنت ضربت مثالا مع أولئك الأطباء، وقلت بعدين وقعنا في مشكلة معهم وقالوا لك أنه نحن لسنا مسلمين ولا لا. أنت أحد رجلين، ولا يهمني أن أعرف الواقع لأن المقصود هو العلم وليس المقصود النقد الشخص هو أنت ولا هنه. أنت واقعك أحد رجلين، إما أنك تعلم أن هؤلاء مسلمين أو أنهم غير مسلمين، ثم قد تعلم أن بعضهم مسلمين وبعضهم غير مسلمين. فإذا علمت أنهم مسلمون أو على الأقل بعضهم مسلمون، الشرع ما يمنعك أن تبادرهم بالسلام، إنما ينهاك أن تبدأ غير المسلم السلام، وذلك في قول عليه السلام لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموه في الطريق فاضطروهم إلى أضيق الطرق. لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، ولا شك أن كثير من إخواننا الحاضرين فضلا عنك أنت بصورة خاصة تعلم أن السلام المقصود في هذا الحديث هو السلام الإسلامي. فإذا دخلت على نصراني وتعلم يقينا أنه غير مسلم، ما بيجوز تقول السلام عليكم بحكم هذا الحديث وهذا معروف، لكن تغرت له صباح الخير مساء الخير كيف حالك لونك إلى آخره، حتى ما تقع في مشكلة معه. أختك المشكلة اللي وقعت مع الأطباء المسلمين. أعود الآن إلى هؤلاء الأطباء، هؤلاء يكفيك أنت أن تعلم أنه فيهم مسلم واحد، ليشفع لك هذا المسلم بأنه يجوز لك أن تقول السلام عليكم، وأنت تعني شخص المسلم ولا تعني الآخرين، ومن باب أولى إذا كنت تعرفهم مسلمين، لكن مسلمين شايفهم أنه من هالجماهير من المسلمين يمكن غير المظهر اللي أشرت أنت إله، يمكن تعرفهم ما بيحضروا لا جماعة ولا جمعة، فبتظن أنه هذول ما بيجوز إلقاء السلام. هنا نحن لنا كلام، كثير من الشباب المتحمس اليوم يريد أن يطبق أحكاما كانت مطبقة في العهود والقرون الأولى، يعني يوم كان الإسلام عزيزا قويا منيعا له الصول الدولة ليس فقط على الأفراد الذين يعيشون تحت حكمهم وتحت نظامهم، بل كان له الصولة على العالم كله. طبقت يومئذ أحكام، وبناء على ذلك نصت هذه الأحكام في بعض الكتب الفقهية، وجاءتنا نحن هذه الأحكام. منها أنه مثلا الفاسق لا يسلم عليه، المبتدع لا يسلم عليه، الذين لازم يقاطعوا إلى آخره. هذه أحكام صحيحة لكن مو اليوم. هذه أحكام صحيحة يوم نعيد مجد الإسلام وعز الإسلام وقوة الإسلام، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أما اليوم، اليوم بالكاد أنت تنجو بريشك، تنجو بنفسك، تنجو بأهلك. والآن يرد قوله تبارك وتعالى بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنا لا أريد بهذا الكلام بطبيعة الحال أن أقول لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا، لكن انهى عن المنكر وأمر بالمعروف بالمعروف، حيث يكون أمرك بالمعروف نفعه أكثر من شره، ونهيك عن المنكر نفعه أيضا أكثر من شره. أما إذا كان العكس لا. مثلا نحن عندنا حديث صريح جدا ويناسب المقام الآن، قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لينزل من مسيرة كذا وكذا. هكذا جاء في هذا الحديث. في أحاديث أخرى: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة، إلى آخره. وفي حديث آخر: وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا، وإن ريحها لتوجد من مسيرة مئة عام. الشاهد من هذا الحديث: إلعنوهن فإنهن ملعونات. يسألون بمناسبات شتى، إذا شفنا الملعونة هذه كاسية عارية وتتمايل وتلفت أنظار رجال آخره، نلعنها هيك علنا ولا لا؟ بنقول له: أما اليوم فلا. هنا الشاهد: أما اليوم فلا. وأنا بقول لكل واحد من الحاضرين: كتر خيركم إذا استحضرتوا الحديث ودعنتوها بنفوسكم، كثر خيركم، يعني بتكونوا مناظيم كتير إذا ما كنتوا غافلين، إذا ما كنتوا غافلين عن الحكم. أما أنك أنت تلعن هيك وجها لوجه، راح تندم، هياخذوك الشرطة ويحاسبوك أنت ويقولوا لك هي حرة شو بدك فيها أنت، إلى آخره. لذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط في الإسلام. كثير من الشباب المتحمس: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيرجع البحث السابق، نأخذ فقط من هذا الحديث هذا الحكم ونوقف عنده، ولا بدنا نلم شو في حوله ضوابط قواعد إلى آخره. أكثر الناس كما قال الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو وقف عند هذا الحديث وقال لك أنا عربي يا أخي بدي شيخ أنا بقى يفهمني مفهوم ما رأى منكم منكر إلى آخره. بقى بده يطبق الحديث كما لو كان في عهد النبوة ورسالة، وما بيفكر أولا هل هذا الحديث على إطلاقه أولا، ثانيا يا ترى هو مهيئ نفسيا مربى أنه إذا قام بواجب الأمر المعروف وباليد وبس باللسان ويجوا غللوه في الأصفاد ورموه في السجن سنين طويلة وما يندم ويقول أنا شو سويت مربى يا ترى هيك؟ أنا بقولكم لا مو مربى، لأنه جيلنا الآن أنا بقول دائما نحن الآن في صحوة صح، لكن ما في تربية، ما في تربية إسلامية في المجتمع الإسلامي اليوم أبدا. ولذلك نحن شاهدنا ناسا هناك في دمشق من المشايخ يكبرون سنا، كان يقف في الأموي لما يشوف الناس حول قبر يحيى عليه السلام، القبر المزعوم هناك في وسط مسجد بني أمية، الناس يستغيثون بيحيى والمرأة اللي حبلة واللي بدها ولد، هي شركيات متجسدة ولا نكير، ناس من هؤلاء المشايخ متحمسين يجوا ينصحوا وبالتي أحسن. قامت مشايخ ضدهم سكتوهم ويريتوا بس، صار هو من جنة اللي يوقف أمام القبر حتى يحسن ظنه فيه. صار فيه إيه؟ انقلاب. ولذلك هذا التحمس اللي بنشوفه نحن من الشباب متحمس فعلا ومسلم ومخلص والآخري، لكنه بحاجة إلى بريكات تنظيم. تنظيم هذا التنظيم بيجي أولا من العلم، ثانيا من التربية. انظر الآن حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا إلى آخره، هل هو على إطلاقه وشموله؟ جواب لا. من منكم لا يعلم أن الرسول عليه السلام بقي سنين منذ بدء بدعوته وقيامه بتنفيذ أمر ربه يا أيها المدثر قم فأنذر، لما قام بواجب الإنذار وهو يرى الأصنام موضوعة على ظهر بيت الله الحرام؟ من منكم لا يعلم أن بقيت هذه الأصنام سنين وهو لا يحرك منها ساكنا، وما هدمها إلا في حادث وحده مرويه في مسند الإمام أحمد، هو وعلي رضي الله عنه في غفلة من المشركين قال له لا ما استطاع سيدنا علي يطول، قال له اعطيني ظهرك، ركب الرسول فوق ظهر علي حتى طال الأصنام وهو يضرب الواحد بعد واحد ويلا شريد حتى ما حدا ايش يلحق بهم من هؤلاء الكفار، وهو ايش سيد البشر والذي نزل في حقه قوله تبارك وتعالى والله يعصمك من الناس. فهذه الأصنام حينما كان يراها هناك تعبد من دون الله اكتفى بإيش؟ بالكلام. قد لا يعلم الكثيرون الحديث الآتي، وهنا الشاهد ويجب ربطه مع حديث أبي سعيد الخدري، وهو لما فتح الله على نبيه مكة وأذل له الشرك وأهله دخل جوف الكعبة وصلى فيها ركعتين، وكانت معه زوجه السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، فأرادت أن تفعل فعله وأن تصلي صلاته أن تدخل جوف الكعبة، قال لها صلي في الحجر بلاش الكل في هاي الباب عالي صلي في الحجر فإنه من الكعبة ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك هنا شاهد لهدمت الكعبة فلجعلت لها بابين مع الأرض مش باب عالي بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه لكنه ما فعل هذا منكر أقره عليه السلام تركه ما طبق قوله من رأى منكم منكرا فليغير بيده وهو كما يقولون أيضا عندنا في سوريا أبوها وأمها فتح مكة وقضي على الشرك إطلاقا فهو قادر هو الحاكم الأول في هذه البلاد بعد ذاك الجهاز الطويل لماذا ما كان عاجزا كان قادرا هل فتح مكة وقضى على الشرك كله وكسر أصنام كلها إلى آخره ما بيستطيع يهدم كعبة ورجع على أساس إبراهيم عليه السلام بلى هو قادر على ذلك لكن راعى المصلحة قال لولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهدمت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يدخلون منه وبابا يخرجون منه والقصة معروفة في الصحيحين ولسنا الآن في صددها إنما الشاهد أن الرسول عليه السلام ترك بناء الكعبة على ما بنته الجاهلية المشركون خوفا مراد مفسده ترك الأمر لذلك أنا أقول الآن نحن بحاجة إلى حكمة الدعوة إلى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن الله أكبر نحن يا إخواننا يجب أن نعرف المجتمع الذي نحن نعيش فيه ما أقول مجتمعنا هو كالمجتمع الجاهلي الأول الذي بعث فيه الرسول لكنه قريب منه قريب منه لكن في بعض النواحي مثله تماما في بعض النواحي الآن برجع لقصة الأطباء لو أنت بدك تنكر على دول الأطباء أنه حارقين لحاهم أنا سئلت أول ما جلست هناك في الدار عن سؤال وشو حكم اللحية فأنا وجدت من الضرورة أن ما أقول رأسا للحكم الذي أنا أدين الله به وهو اللي سمعته آنفا ليه؟ لأنه في هناك مقولة تنقل أو حكمة تقال التمس لأخيك عذرا أنا التمس لهؤلاء اللي هن من حيث حكم الشرع عطاط ومن حيث رأينا نحن فتاق لكن هم لا يعلمون هم ما بلغتهم النذارة وما بلغهم من الحكم الشرعي ليه؟ مين بده يبلغهم؟ أولا أهل العلم مفقودون وإذا كان لهم وجود فأكثرهم ملهي بمعيشته بوظيفته إلى آخره هذا إذا كان لا يداري الناس ويسيرهم على حساب الدين إلى آخره مين بعدون الجماعة بدهم يعرفوا الحكم ويتربوا تربية إسلامية وأهل العلم هن بحاجة إلى تربية إسلامية لذلك التمس لهؤلاء عذرا لكن هذا لا يعني أنك تستعمل الأسلوب والمقدمات القوية القصيرة أو طويلة حسب الحاجة لتبلغهم الرسالة وتؤدي الإيمان إليهم بالتي هي أحسن فإذا هنا في تبليغ لابد منه وفي وسيلة تبليغ لابد منها وهي الحكمة أنا أقول الآن بعد هذا الكلام كله من الحكمة أن تسلم على هؤلاء هل أنت في قرارة نفسك بتقول تبدي فيهم هذول هذول فساق هذول فجار حالقين اللحام ما بيصلوا حتى ولا جمعة إلى آخره. يأخذون مربيين هيك تربية لا إسلامية. فأنت بقى خليك عضو مربي معهم بقدر ما تستطيع، ولو أنك تقول سلام عليكم وتجلس معهم وكلمة بتجر كلمة، ويعني بصير بعد ذلك أخذ ورد بينك وبينهم. أنا أقول من أسلوب الدعوة كما قال ذلك الراجل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. أنا إذا شفت رجل حليق ما بحكي معه، لكن إذا شفت ما بيصلي يقيم الصلاة وما بيصلي بحكي معه عن الصلاة، لكن إذا شفته بيصلي بقول له أنت ما شاء الله معنا وبتصلي وبتحافظ داخلي، وأظنك أنت ما بلغك حكم الإسلام في موضوع إعفاء اللحية وبتكلم معه فيها. يعني يجب أن الحكمة شو هي التي قال الله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويعلمهم الحكمة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يقول العلماء الحكمة هنا مقرونة مع الكتاب هي السنة. لكن لماذا سميت السنة حكمة؟ لأنها تعلم الإنسان الحكمة، وهي أن تضع الشيء في مكانه. وآلفا عرفتم قول الرسول عليه السلام لعائشة: ولولا أن قومك حديث عادم الشرك لهدمت الكعبة. إذن هو يعلمنا أين نضع الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا أنت رأيت إنسانا شاردا أصبر عليه، وابدأ بالأهم كما قلنا آنفا عن الراجل: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. وإذا كان العلم كما ذكرنا آنفا مقدمة للعمل، فأيضا يجب أن يمشي توأمان. كما أنه في العلم لازم تقدم الأهم، كمان في العمل لازم تقدم إيه الأهم. إذا كنت رجل تعرفه يصلي مثلا لكنه يستغيث بغير الله، يتوسل بغير الله، هذه أهم من صلاته، لازم تصحح له عقيدته إلى آخره. وهكذا فالعلم درجات، فمنه المهم ومنه الأهم، فقدم الأهم فالأهم. أما بال إذاعات هذه المنظورة والمرسومة إلى آخره، ما لك ولا يا أخي. أنت بقول لك أيضا كتر خيرك إذا ما أدخلت التلفاز في دارك، وإذا نصحت إخوانك أنه ما يدخلوا التلفاز في دورهم، هذا بيكون مغنم كبير. أما أنت بتسمع الغناء من جارك بالجنب ما بيطلع بيدك تمنعه. تفضل. وإياك. إذا حضرت جنازة إلى المسجد وقت الصلاة المكتوبة للصلاة عليها، توضع أمام المصلين ولا خلف المصلين؟ خلف المصلين. خلف المصلين. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.